وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين أي قلد الجهلة العارون عن العلم، فصار الأمر بآخرة أشد مما كان عليه قبل، ولا يزال هذا الأمر يتزايد، ولا سيما في الثاني الذي اتخذ فيه كثير من الناس من المسلمين رؤوسا جهالا يستفتونهم فيضلون ويضلون، ومع ذلك ينسبون إلى العلم والفقه، وجعلوا دليل نسبتهم إلى العلم والفقه ما سموه بالاختصاصات الشرعية والشهادات الأكاديمية، فظنوا أن من كان اختصاصه شرعيا ويحمل شهادة أكاديمية فهذا له أحقية الفتوى، وليس ذلك لازما. فكم من إنسان يكون اختصاصه دينيا وشهادته الأكاديمية عالية ولكن لا يجوز له شرعا الإفتاء، لأن الإفتاء ليس بالشهادات وإنما الإفتاء بتمكن العلم من القلب. وكم من إنسان يكون ممن لم يترقى في هذه الدراسات هو خير من أكثر المنسوبين إلى هذه الدراسات المتخصصة العليا في علمه وفقهه ومعرفة دينه، ولكن الناس اغتروا بهذه الألقاب وقدموها على الألقاب الشرعية، كما قال الشيخ أحمد بن حميد حفظه الله: استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن العجيب محدثون دكاترة. محدث دكتور وفقيه دكتور، والدكتور أصلا المعروف في عرف الناس هو الطبيب، لكن استبدلوا هذه الألقاب الشرعية الممدوحة التي بقي عليها المسلمون مدة طويلة، استبدلوها بهذه الألقاب التي وفدت عليهم من غير المسلمون من غير المسلمين. ولذلك قال: والله لو سمع الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة، والله لو فعل الجدود لو سمع الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. ولا يعني هذا التقليل من شأنها، ولكن التقليل من شأن من حملها وهو ليس أهل. ومن كان من طلاب العلم حريصا على العلم ينبغي له أن يجتهد في الترقي بهذه الشهادات الأكاديمية للحاجة إليها، وأنها صارت من الأعراف العلمية في زماننا، فلا بأس من استصحابها، لكن ليست مستقلة حجة في الأمر، بل الحجة في المعرفة بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.